الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أبواب كثيرة من صحيحه، ورواه مسلم ومالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني، كل هؤلاء الأئمة خرجوا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، ويلقب بالفاروق، فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، وكان من الملهمين الموفقين، نزل القرآن بموافقته في مواضع كثيرة، وكان رضي الله عنه قويا في الحق صلبا فيه، وكان الشيطان ينفر ويهرب منه هربا شديدا، فما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر خوفا منه. وراوي الحديث ابنه عبد الله رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. أيرقد أي ينام، لأن المرأة قد يكون عليه جنابة من أول الليل، فهل له أن يؤخر الاغتسال إلى آخر الليل عند قيامه، أم لا يجوز له أن يرقد حال الجنابة؟ وهذا من الصحابة رضي الله عنهم يدل على اهتمامهم الاهتمام العظيم بشأن الطهارة، وأن المؤمن يكون دائما على طهارة قد أزال عنه ورفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والحدث الأكبر هو ما أوجب غسلا، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا. وقد رؤي هذا الحديث من طرق، وجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم، أي أنه يجوز له أن يرقد وهو جنب، واستحب له أن يتوضأ، إذا توضأ أحدكم فليرقد، أي يكون عليه الحدث الأكبر الوضوء والاغتسال، فيخفف الحدث الأكبر بالوضوء، فيكون ذلك تطهيرا لمواضع الوضوء، وهي أشرف المواضع من ابن آدم، فهو إذا توضأ وضوءه للصلاة ارتفع عن هذه الأعضاء الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ارتفع الحدث الأكبر وارتفع كذلك الحدث الأصغر تبعا له، لأنه كما عرفنا سابقا أنه لا يلزم لرفع الحدث الأكبر الترتيب، كما لا تلزم الموالاة، فيجوز أن يغسل المرء نصف بدنه الأعلى أولا ثم بعد فترة يغسل النصف الأسفل، أو يغسل بعض أعضائه ثم بعد فترة يغسل البقية، فلا يشترط الترتيب كأعضاء الوضوء، ولا تشترط الموالاة بأن يكون هذا بعد هذا مباشرة، بخلاف الحدث الأصغر فيشترط له الترتيب بأن لا يغسل عضوا قبل الذي قبله، بل يكون حسب الترتيب. واستدل على هذا بأن الله جل وعلا أدخل الممسوح من الأعضاء بين المغسولات، فلو لم يشترط الترتيب لجاءت المغسولات متناسقة ثم جاء بعدها الممسوح، لكن المشترط الترتيب فيكون مسح الرأس بعد غسل اليدين ثم غسل الرجلين بعد مسح الرأس. وأما الحدث الأكبر فلا يشترط له ذلك. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم يرقد، إذا توضأ فليرقد، تأكيد. وأخذ من هذا استحباب الوضوء. وقد يقول قائل بوجوب الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالرقاد لمن عليه جنابة بعدما يتوضأ، فيقال باشتراط الوضوء قبل النوم، ولكن عدم اللزوم أخذ من ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون عليه الجنابة أحيانا فيرقد ولا يمس ماء، فاستدل بهذا على جواز الرقاد والنوم بدون رفع الحدث وبدون الوضوء. الذين قالوا بلزوم الوضوء وهم طائفة من العلماء قالوا في قوله قول عائشة رضي الله عنها بأنه لم يمس ماء، أي ماء اغتسال، وأما ماء الوضوء فقد توضأ، هم تأولوا ذلك. والصحيح والله أعلم جواز النوم بدون وضوء مع الكراهة، فالأكمل والأفضل الاغتسال برفع الحدث الأكبر والأصغر، فإذا لم يتيسر ذلك فليكن الوضوء رافعا للحدث الأكبر عن أعضاء الوضوء ومخففا للجنابة، فإذا لم يتيسر هذا ولا هذا فلا حرج مع الكراهة. ومن المعلوم حكم الكراهة أن المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والواقع فيه، والواجب والذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمحرم هو الذي يعاقب فاعله ولا ويثاب تاركه. مما يؤخذ من هذا الحديث جواز نوم الجنب قبل الاغتسال، ويحسن أن يكون بعد الوضوء، أن الأكمل والأفضل أن يغتسل، فإذا لم يتيسر فليتوضأ، فإن لم يتيسر فلا حرج. هذا ما ظهر من الحديث والله أعلم. نعم. حديث ثاني. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في عدد من أبواب وكتب الصحيح، كما رواه مسلم ورواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحميدي وأبو عوانة وابن الجارود والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني في الكبير. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله رووا هذا الحديث، فهو من الأحاديث المتفق عليها الثابتة في الصحيحين وفي السنن وفي مؤلفات أئمة الحديث رحمهم الله. والحديث عن أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توفي عنها أبو سلمة رضي الله عنه، هاجرت مع أبي سلمة رضي الله عنها أو لحقته في الهجرة رضي الله عنها، ثم توفي عنها أبو سلمة فبقيت وحيدة في المدينة، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسها رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، يمنعني ثلاث، وإلا فمثلك لا يرد، فأنت لا ترد. وذكرت قالت: لدي صبية وليس أحد من أوليائي حاضر، وفي غيرة أخشى أن ترى مني ما تكره من الغيرة فيغضب الله علي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصبية فأولادك أولادي، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، وأما أوليائك فليس أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك. فقالت: قم يا عمر، الذي هو ابنها وكان مميزا، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي من فضليات الصحابة رضي الله عنهن، وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو تعالج الجرحى وتسقي العطش وتسعف المرضى رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أم سليم، أم سليم هذه التي يقال عنها حصلت على أغلى مهر في الإسلام رضي الله عنها. ما هو مهرها؟ مهرها هو إسلام زوجها بعدما تركها مالك الذي هو والد أنس وذهب إلى الشام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب فارا إلى الشام فمات هناك. فلما تمت عدتها تسارع الخطاب إليها لأنها امرأة وجيهة ذات رأي وفكر وعلم، فتسارع الخطاب إليها من مسلمين من المدينة ومن كفار، ومن ضمنهم أبو طلحة، وكان أبو طلحة لم يسلم بعد كافرا. فتعذرت من تعذرت من الخطاب، فجاءها أبو طلحة بنفسه وقال لها: لم امتنعتي؟ أتريدين الذهب والفضة؟ اطلبي ما شئت من الذهب والفضة. فقالت: لا أريد هذا كله، ولكن يمنعني من أن أقبلك وأنت ومثلك لا يرد كوني مسلمة وأنت كافر. فقال: لا، بل منعك حب الذهب والفضة، فاطلبي ما شئت. قالت: لا أريد شيئا من ذلك. قال: وما الدليل على هذا؟ قالت: الدليل على ذلك أنك إن أسلمت فذلك مهري. قال لها: وكيف لي بذا؟ قالت: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وذلك مهري. فذهب رضي الله عنه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلام أبي طلحة هو مهر أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. ولذا يقال أغلى مهر في الإسلام هو مهر أم سليم وهو الإسلام. ثم أصبح أبو طلحة رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنه وأرضاه. تقول أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم، وروي أحاديث أخر عن عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت أم سليم، وروي عن أنس ابن مالك الذي هو ابنها قال: قالت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمكن الجمع بين هذه بأنه ممكن أن يكون الجميع عند النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم سألت هذا، وممكن أن يكون عنده عائشة وأم سلمة، وأما أنس فأخبرته هي لكونه ابنها. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. جاءت بهذه المقدمة رضي الله عنها إشعارا بأنها ستسأل سؤالا يحتاج إلى جوابه، ولكن فيه شيء من الحياء، لأنه بذكر ما يستحيا منه. ولكن لما كان فيه فائدة وعلم يحتاج إليه أتت رضي الله عنها بهذه المقدمة من أجل أن لا يقال عنها إن أم سليم لا تستحي. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، وهو كذلك، والله جل وعلا حيي كريم كما وصف في الأحاديث الصحيحة. فهو جل وعلا موصوف بالحياء، الصفة التي تليق بجلاله وعظمته، ليست كصفة المخلوقين. فصفاته جل وعلا تليق به، وصفات المخلوقين على قدرهم. وتأول بعض شراح الحديث رحمهم الله هذا الكلام بما لا يناسب، لأنهم قالوا إن النفي لا يترتب عليه إثبات صفة، كأنه يرى أن لا يثبت لله صفة الحياء، وصفة الحياء ثابتة للنبي ثابتة لله جل وعلا بقول أعلم الخلق بربه جل وعلا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم. فثبت صفة الحياة لله جل وعلا، ولا نؤول ولا نحرف ولا ننفي، وإنما نثبت إثباتا يليق بجلال الله وعظمته. نثبت كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه ربنا جل وعلا عن صفات المخلوقين. إن الله لا يستحي من الحق، فهو جل وعلا حيي كريم، ولا يستحي من ذكر الحق إذا كان يتضمن ذلك شيئا يستحيا منه، فهو جل وعلا يبين الحق للعباد. إن الله لا يستحي من الحق، ثم أتت بما تريد أن تسأل عنه. هذه الكلمة كالمقدمة لما تريد أن تسأل عنه، وإلا فليست مجال بحث. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا السؤال. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ عند ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت يداك أنت. نعم، إذا هي رأت الماء. وروي أن أم سلمة رضي الله عنها تبسمت وقالت: فضحت النساء يا أم سليم. وروي عنها أنها غطت وجهها وقالت: فضحت النساء يا أم سليم. فتبسمت تعجبا من أم سليم كيف تجرؤ على مثل هذا السؤال، وغطت وجهها حياء. وعائشة قالت: تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء. ورد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عن سؤال أم سليم. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن استحيين من هذا، لأن في هذا دلالة على شدة شهوة ورغبة النساء في الرجال أنها تحتلم. ومعنى الاحتلام بالنسبة للرجل يرى كأنه يجامع امرأة، وقد يرى أنه يجامع امرأة أجنبية، أو يرى أنه يجامع امرأة من محارمه، أو يرى أنه يجامع امرأته، ولا حرج عليه ولا لوم عليه في هذا، لأن هذا بغير إدراك منه بل هو نائم. ثم إذا رأى الرجل ذلك أحيانا يرى هذا الشيء ولا يخرج منه مني، فلا ينزل، يشعر كأنه يجامع فلا يخرج منه مني، ففي هذه الحال لا يجب عليه اغتسال. وأحيانا يرى أنه يجامع وينزل، فإذا استيقظ وجد ملابسه مبلولة بالمني، ففي هذه الحال يجب عليه الاغتسال. هذا بالنسبة للرجل، فقد يرى ولا يخرج منه شيء فلا يجب عليه غسل، وقد يرى ويخرج منه شيء فيجب عليه الغسل. وأما بالنسبة للنساء وهو الموضوع المسؤول عنه، تقول أم سليم ذلك يعني أن المرأة ترى في منامها كأن رجلا يجامعها، ولا لوم عليها في هذا ولا إثم، لأن هذا رؤيا منام. ثم قد ترى المني يخرج، ويخرج منها مني كما يخرج من الرجل، فيجب عليها الاغتسال. وأحيانا لا ترى شيئا يخرج منها، وفي هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الرجل فلا خلاف، لأن الرجل خروج منيه لا إشكال فيه، إن خرج وجب الغسل وإن لم يخرج فلا يجب. أما المرأة فقالوا إنه قد لا يخرج، إن المرأة قد يكون إنزالها شيء يتحرك داخليا تحس به ولا يخرج مني، فإذا أحست بهذا الذي هو عبارة عن الإنزال فإنه يجب عليها الغسل وإن لم ترى شيئا. نقول: ما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء؟ يقولون: هذا كناية عن التأكد، عن أنها تأكدت نزول المني وإن لم يخرج، تأكدت ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتأكد من الحدث لا يخرج من صلاته. فهنا إذا رأت الماء قالوا إذا تأكدت من إنزالها، الإنزال الذي تعرفه من نفسها. ولعل الصحيح والله أعلم أنه لا يجب عليها الغسل حتى ترى الماء، ترى البلل كما يراه الرجال، وإن كان خروج المني من النساء ليس بكثير، وإلا ففيها يخرج منها يوجد المني ومنه يوجد الشبه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أين يوجد الشبه؟ وهل تحتلم المرأة؟ وهل تنزل المرأة؟ يستفسر بعض النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن من أين يوجد الشبه؟ فشبه الولد يكون بأبيه ويكون بأمه نتيجة إنزال المني من المرأة، لأنه يوجد المني يخرج من الرجل من الصلب من الظهر، ومني المرأة يخرج من عظام الصدر كما قال الله جل وعلا: من بين الصلب والترائب، الصلب للرجل والترائب ترائب المرأة عظام الصدر. فيوجد المني من الاثنين، فإن غلب ماء الرجل كان الشبه له، وإن غلب ماء المرأة كان الشبه لها. وقد روي أنه إذا غلب ماء الرجل ذكر بإذن الله، وإذا غلب ماء المرأة أنث بإذن الله. فقال عليه الصلاة والسلام لأم سليم: نعم إذا هي رأت الماء. ففهم من هذا أن المرأة قد تحتلم كما يحتلم الرجل، وأن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، وأن المرأة يكون لها الشهوة وتتحرك شهوتها في منامها وتشعر بما يشعر به الرجل من المجامعة، ثم يحصل منها الإنزال، فإذا حصل ذلك فيجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل. وأنه لا ينبغي للمرء أن يستحيي في شيء من أمور الدين، مع أن الحياء مطلوب، لكن الذي يمنع من الفائدة لا يستحسن. فإذا أمكن أن يستفيد مع محافظته على الحياء من صاحبه فذلك حسن، كفعل علي رضي الله عنه أرضاه حينما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ألا يمنعه الحياء من الاستفادة. فإذا وجد معه الحياء أو شيء يستحيى منه وأمكن أن يجعل السؤال من شخص أخف منه أو أبعد منه علاقة بصاحبه فيلقيه عليه وهو يسمع فيسمع الجواب، وأما أن يمنعه الحياء من الاستفادة من العلم فذلك لا ينبغي ولا يجوز أن يستمر المرء على عمله بجهل وضلال خشية الحياء أن يسأل، كأن مثلا يشعر بالاحتلام فيستحي أن يسأل عن ذلك ويستمر عليه، وبهذه الطريقة تكون صلاته كلها غير صحيحة إذا لم يغتسل ولا يدري ما الحكم. أو المرأة مثلا رأت الحيض فاستحيت أن تسأل عنه فاستمرت تصوم مثلا في رمضان وتصلي، صلاتها غير صحيحة ولا يجوز لها، وصيامها غير صحيح، وربما لا تقضي هذا الصيام ولا تدري أنه يقضى، فتكون تركت أياما من رمضان متعمدة بجهلها، فلا يجوز ذلك. بل على المرء إذا استحيا من شيء أن يلقي السؤال، واليوم ولله الحمد تيسرت الأمور، ممكن أن يتكلم بالتليفون فيسأل عما يشكل عليه ولا يعرف السائل، أو قد ترسل السؤال لمن تطلب منه الجواب ولا يعرف من السائل، وهكذا. فالمهم ألا يستحيي المرء رجلا كان أو امرأة عما يشكل عليه من أمر دينه، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: هل يجوز الحديث في مثل هذا المجال مع الأجنبية من باب التعليم؟ نعم يجوز ذلك، لكن قد تستحي المرأة إذا كان الرجل يعرفها، فإذا لم يكن يعرفها ولو أنها هي تعرفه فلا حرج في هذا، ولكن لا يجوز أن يكون هذا الحديث ولا غيره مع امرأة أجنبية في حال خلوة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه المرأة التي تسأل عن موضوع نفقة الرضاع والحمل قبل الوضع وبعد الوضع وتقول هي راجعة المحكمة، عليها مراجعة المحكمة ليبين لها الحكم حسب ما بين في صك القضية. يقول: نوينا العمرة من بلدنا السودان ولم نحرم من جدة وذلك لظروفنا، وجئنا إلى مكة، هل نحرم من التنعيم أم نرجع إلى جدة؟ الواجب عليكم الإحرام من الميقات المعتبر لكم، والقادم من السودان أحيانا يحاذي يلملم ميقات أهل اليمن قبل أن يصل إلى جدة، وأحيانا يحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة، وأحيانا يصل إلى جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين بحسب انطلاقه من السودان. فإذا كان انطلاقه من السودان يحاذي يلملم أولا أو يحاذي الجحفة أولا فعليه أن يحرم إذا حاذى أحد الميقاتين، وإذا كان يصل إلى جدة قبل أن يحاذي أحد الميقاتين فيحرم من جدة. وما دام أنكم قصدتم مكة للعمرة فعليكم الرجوع إلى جدة والإحرام من هناك، فإن تعذر عليكم ذلك فتحرموا من الحل من أي مكان من الحل، ويكون عليكم على كل واحد منكم هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. أما إذا عدتم ورجعتم إلى ميقاتكم جدة أو أحد الميقاتين فليس عليكم شيء. هذا سائل يقول: فعل كبيرة الزنا بفتاة بكر، فهل من شروط التوبة أن يتزوجها؟ الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الله عليه بالوعيد الشديد، وقرنه جل وعلا بالشرك بالله في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ومع هذا فالحمد لله باب التوبة مفتوح، فإذا صدق العبد في توبته بندمه على ما مضى وإقلاعه عن المعصية وعزمه على ألا يعود فالله جل وعلا يتوب عليه، ولا يلزمه من شروط التوبة أن يتزوجها، بل يرى كثير من العلماء أنه لا يحسن ولا ينبغي أن يتزوج الزاني بالزانية حتى ولو تابا، لأنهما إذا اجتمعا لا يزالان يذكران ما صدر منهما، وتكون المرأة دائما غير واثقة بالرجل لأنه فعل بها فعلا حراما، فلا تأمن أن يفعل بغيرها. وكذلك الرجل يكون دائما غير واثق بالمرأة لأنه عرف منها أنها مكنته من نفسها بالحرام، فلا يأمن أن تمكن غيره من نفسها، فكل واحد منهما غير واثق بصاحبه، فلا ينبغي أن يقدم على زواجها، بل عليهما أن يتوبا إلى الله جل وعلا، وإذا صدقا في توبتهما فالله جل وعلا يتوب عليهما. وقد قال في الآية السابقة بعد ذلك: ومن يفعل ذلك أي الشرك بالله وقتل النفس والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول: ما حكم من غسل ذكره وهو جنب ثم توضأ وصلى؟ لا يجوز له ذلك. من كان جنب فيغسل ذكره وما لوثه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، عمدا لا يجوز له أن يتوضأ ويصلي. فإن كان نسيانا فعليه أن يعيد الصلاة. إذا صلى وهو جنب ولم يحصل منه إلا الوضوء فقط فعليه أن يعيد الصلاة. فقد روي أن عمر رضي الله عنه صلى الفجر وهو جنب ناسيا فأعاد الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إذا صلى الإنسان ركعتي الطواف أو الشفع والوتر ونسي قراءة السورة بعد الفاتحة، هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ إذا كان ليس من عادته ترك قراءة السورة وتركها نسيانا فيستحب له السجود ولا يلزم، وإذا كان من عادته ترك هذا فلا ينبغي له أن يسجد لترك السنن، لأن من جرت عادته بترك السنن كثيرا فلا يسجد لتركها حتى وإن كان سهوا. وأما إذا كان من عادته المحافظة على السنن وما كان يتركها، ومن ذلك قراءة سورة بعد الفاتحة ثم تركها سهوا، فلو سجد فلا بأس بل يحسن ذلك. يقول: هل يجوز أن يؤكل ما ذبحه المحرم؟ المحرم لا يخلو ذبحه، إن ذبح شيئا من الحيوانات الإنسية فتؤكل ولا بأس بذلك. محرم يذبح الشاة ضعنا أو معز، ويذبح الإبل، ويذبح البقر، ويذبح في يوم عرفة يقدم الطعام للناس، لا بأس بذلك. وأما المحرم يذبح الصيد فلا يحل، فإذا ذبح المحرم صيدا فلا يحل، لأن المحرم منهي عن ذبح الصيد، فإذا ذبحه أصبح كالميتة. فالمحرم يذبح الدجاج مثلا يؤكل، المحرم يذبح الحمام لا يؤكل. يقول: ما معنى كلمة البراق؟ البراق دابة يركبها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ركب البراق، والبراق دابة خطوها مد البصر، الخطوة الواحدة مد البصر. يقول: كيف لي أن أفرق بين الشرك ووسائل الشرك؟ نعم، فرق بين الشرك ووسائل الشرك. شيء يعمله المرء يكون مشرك، كفر بالله، هذا يقال له شرك، كفر، ضلال، خروج عن ملة الإسلام. نوع آخر ليس بشرك لكنه قد يجر إلى الشرك، وأضرب لهذا مثل واضح: شخص ذهب إلى قبر من القبور وتحرى عند القبر أنه يكون أحرى للإجابة، ورفع يديه إلى السماء يسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكنه جاء عند هذا القبر يتحرى أن الإجابة عند هذا القبر، لأن هذا قبر فلان أو علان الممدوح المثنى عليه مثلا، ويتحرى أن يكون أحرى للإجابة. ماذا نسمي هذا؟ هل هذا شرك؟ لا، هذا يجر إلى الشرك. لماذا قصدت المقبرة يا أخي؟ لماذا قصدت القبر؟ اقصد المسجد، اقصد بيت الله، لا تقصد بيوت الأموات. فيخشى أن يستجره الشيطان إلى أن يدعو ويسأل صاحب القبر. آخر ذهب إلى قبر من القبور، يقال أن فيه فلان مثلا الرجل الصالح أو الولي أو كذا أو كذا، وذهب عند رأس القبر يسأل صاحب القبر اشفع لي عند الله، رد علي ضالتي، اشف مريضي، ويجعر بأعلى صوته ينادي صاحب القبر يسأله، هذا شرك وكفر بالله وخروج من ملة الإسلام، لأنه دعا ميت، هذا شرك، وذاك من وسائل الشرك، لأن ذاك ما سأل صاحب القبر وإنما سأل الله، لكنه سأل الله عند القبر، يتحرى أن الإجابة من الله جل وعلا عند القبر آكد، نقول لا، هذا ضلال وهذا خطأ. آخر سأل الله بعمل فلان أو بجاه فلان، هذا لا يجوز، من وسائل الشرك. سأل الله بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول هذا حسن، هذا فعلك أنت، هذا حبك أنت لله جل وعلا، حبك أنت لرسول الله، حبك للصحابة، تسأل الله به لأن هذا قربة، فأنت تقرب إلى الله بحبك له وبحبك لنبيه وبحبك لصحابة نبيه رضي الله عنهم، لكن تسأل الله بعمل أبي بكر أو بجاه أبي بكر عند الله، ما علاقتك أنت بهذا؟ تسأل الله بما ليس لك فيه مطمع، وهكذا فرق بين الشرك مخرج من الملة كفر، ووسائل الشرك محرمة لما تجر عليه، ولكن ليست مخرجة من الملة. يقول أنا متخصص في لغة اليهود وملم بها من جميع النواحي، وكل ذلك من باب الدفاع عن الإسلام وعن بلاد المسلمين مما ينشر بعض كتاب اليهود عن دين الله وتشويههم له، فسؤالي هل يعتبر ذلك من باب الجهاد في سبيل الله؟ هذا بارك الله فيك حسب نيتك في التعلم، إذا كنت تعلمت هذا للدفاع عن الدين الإسلامي وما يلصقه به أعداؤه فهذا جهاد وعمل طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيدا رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود ليجيب على كتبهم، وأما إذا كنت تعلمتها لكسب مادي أو لأنك تحصل على وظيفة بهذه اللغة مثلا فحسب نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول في قول إبراهيم عليه السلام لابنه فانظر ماذا ترى، يقول أليس الأمر وجوبا للذبح من الله تعالى، فلماذا استشار إبراهيم ابنه؟ هذا القول ليس من باب الاستشارة. إبراهيم عليه السلام عازم على تنفيذ ما أمره الله جل وعلا به بلا تردد، ولو كان عنده تردد ما مدحه الله جل وعلا بذلك، لكنه أراد أن يلقي الخبر على ابنه بهذا الإسلوب لعله يكون أخف وقعا، وليختبر صبر ابنه، هل أنه سيصبر ويحتسب ويرضى ويسلم وينقاد، أم أنه سيمتنع فيلزمه بذلك، لأنه لم يلقه إليه من باب المشورة أو الاستخارة أو الرأي، وإنما لأجل أن يختبر صبر ابنه، فكان عند حسن ظن أبيه به عليه الصلاة والسلام. يقول قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، يقول فإذا لم ينجح في هذا الجواب فهل يسأل عن الزكاة والصوم والحج؟ يعني هذا إذا لم يفلح في الصلاة يكون خاسر، فلا ينظر في سائر عمله، لأن الصلاة هي الفرق بين المسلم والكافر، فإذا كان معه من الصلاة ما يؤهله للإسلام وكانت تحتاج إلى ترقيع رقعت كما ورد من النوافل التي صلاها، وأما إذا كان لا شيء في هذا الباب فلا ينظر في سائر عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد ورد أن الله جل وعلا يكمل الفرائض يوم القيامة إذا كان فيها نقص بنوافل العبادة التي يؤديها المرء. تقول ما حكم التورك في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ الأصل أنه يشرع التورك للمرأة كما يشرع للرجل، ما لم يرد منعها من شيء مما يفعله الرجل في الصلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الرجل يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وأما المرأة فيحسن أن تضم نفسها لأنه أستر لها. يقول سمعنا عن المهر المعنوي كالإسلام أو آيات من القرآن، يقول ألا يؤدي هذا إلى شيء من الاحتقار خاصة عند الخلع؟ لا يا أخي، هذا لا يدل على شيء من الاحتقار، وإنما يدل على الاهتمام بهذه الصفة، صفة الإسلام أو صفة حفظ القرآن والاهتمام به. ثم إن الغالب والله أعلم أنها إذا صلحت النية وحسنت من الطرفين وكان مهرهما إسلام الرجل أو مهرهم مهر المرأة آيات من القرآن، أنه لا يحصل في الغالب في هذه الأحوال خلع ولا نزاع بين الزوجين، لأنهما اجتمعا على محبة الله ورسوله، فإذا صلحت نيتهما وفقهما الله جل وعلا للاستمرار في حياتهما الزوجية.